إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الوسيط في التفسير. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الدكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. الوسيط في التفسير. يسعدنا في البرنامج أن نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم برسالة نصية إلى الرقم 0537445566. الوسيط في التفسير. وأنوه على أننا نستقبل أسئلتكم أيضا على الواتساب على نفس الرقم المعلن قبل قليل. الوسيط في التفسير. أسئلة واستفسارات. أيها الإخوة المستمعون، نرحب بكم مرة أخرى ونكمل معكم في هذه الحلقة ما وعدناكم به في الحلقة الماضية، جوابا على سؤال أحد الإخوة الكرام عما يجب على المسلم في إقامته أو زيارته لديار غير المسلمين. وقد قلنا بأن منهجنا في هذا التفسير المبارك هو المنهج التفاعلي مع المستمعين، ومنهج الإسهاب عند الحاجة، ليكون التفسير في الحضور العام للمسلم متصديا لكل ما يمر به من أحوال ومستجدات. نكمل ما بدأنا من إجابة السؤال الماضي. شيخنا حفظكم الله في الحلقة الماضية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فسبق أن تحدثنا عن شيء مما يجب على المسلم في تعامله مع غير المسلمين في ديارهم، ونكمل اليوم حديثنا السابق على ما طلبتم لنقول إن المسلم الحق هو من يكون سفير خير لوطنه وأمته، متمثلا أخلاق الإسلام الرفيعة في تواصله وتعامله. هذه الأخلاق في مشمول نور الإسلام هي التي أدخلت ملايين البشر في دين الله، لا التي نفرت اليوم من دينه وأوحشت القلوب من هدي نوره، بل وصنفته مع الأسف ظلما وزورا بفعل الجهل فيه، وأيضا الجهل عليه، صنفته على أنه دين إرهاب وقسوة وكراهية ومصادرة للحريات وانتهاك للحقوق. لكن يا شيخ حفظكم الله، لا يصح في هذا الأمر إلا الصحيح، نعم صدقت، وهو قوله تعالى أيضا: ويحق الله الحق بكلماته. ويحق الله الحق بكلماته. أحسنت. يحصل أن يكون هناك إساءات لكنها لا تطول، فالحق ينجلي ولو بعد حين، لكننا لا نريد هذه الإساءات لا طولا ولا قصرا. وأيننا من قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والمسلم عليه الحذر كل الحذر من التأويلات والشبهات التي يعرضها عليه بعض من ضل، والتي مع بالغ الأسف سببت مشكلات لبلدانهم وأمتهم، ولم يجنوا منها سوى إساءة السمعة. وكذلك زيادة التعبئة والاحتقان عليهم وعلى دينهم. والواجب على المسلم أن ينصرف للمهمة التي هو فيها، فيترك عنه كل سبيل من شأنها أن تسيء إلى وطنه وأمته، ويترك القيل والقال والدخول فيما لا يعنيه، ولا يناكف غير المسلمين في ديارهم فيما لا يريدونه ولا يرتضونه، ولو سول له من سول بأن القانون يحميه، فإنه قد يدبر له ما لا يسره، وربما وظف القانون في ذلك على خلاف حساباته. وما دام المسلم قد دخل ديارهم بثقتهم فيه وأمنهم له والتزامه بتراتيب شؤونهم المشمولة بدستورهم وقانونهم، فإنه يجب عليه أن يتعايش معهم بسلم واحترام متبادل، بل ويتعاون معهم على الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ولاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس عموما، ولم يقل المسلمين. نعم. وهذا يشمل غير المسلمين؟ نعم. أيا كانوا؟ نعم نعم، ما داموا على خير معك وثقة بك وعلى سلم معك فيشمل الجميع. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولا يجوز للمسلم في هذا أن يتأول تأويلات باطلة ينسجها من تلقاء نفسه، أو يتلقاها عن مخطئ غيره فيقع فيما يرتد عليه سلبا وعلى وطنه وعلى دينه. والأمور تؤخذ بالحكمة وبعد النظر، وكما قلنا فإنك لم تدخل ديارهم إلا وقد أعطيتهم في هذا ثقتهم بك بالتزام تراتيب شؤونهم وتراتيب أحوالهم التي يحكمها دستورهم ونظامهم. فإن لم تكن مرتضيا ذلك أو بعضه فلا تدخل ديارهم، ولا تخدعهم ولا تخنهم وأنت في سعة من هذا كله. عفوا يا شيخ، ذكرتم الشبه قبل قليل والتي قد يثيرها البعض في مثل هذا الموضوع، يناسب جدا لو مثلتم لبعضها حتى يكون المسلم على بصيرة بنماذجها. نعم، هي كثيرة، وكل شبهة أوهام أختها. فمثلا وقد سمعته من بعضهم قريبا، تجد بعضهم يقول قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ثم يتأول في هذا بقوله سوف أستقيم معهم ما استقاموا معنا نحن المسلمين، ويقول أنا أرى أن بعض الدول تسند من يسيء للإسلام. نقول أخطأت أشد الخطأ، فالآية لا يستدل بها من هو في مثل حالك وواقعتك، فهي نزلت في سجال ومنازلة المسلمين مع المشركين وفي تعاهدهم معهم، فالآية تتعلق بالالتزام المتبادل بالعهد، وأن نقضه من قبل المشركين مؤذن بنقضه من قبل المسلمين، كما في قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم إن هذا على مستوى الدولة وليس على مستوى الأفراد. أحسنتم، فالأفراد يلزمهم القانون الخاص الذي دخلت إلى ديارهم بتعهدك باحترامه ولا مجال فيه للقول بأنك ستستقيم لهم ما استقاموا لك. ولو توسعنا في هذا لما انتظمت الحال معهم أبدا، ولكان لكل شخص أن يقول إنهم لم يعدلوا معي في إجراءاتهم التنفيذية أو القضائية، أو أنهم استصدروا في برلمانهم قانونا يناقض ما دخلت معهم عليه. وإذا كان المسلم مصرا على هذا فإننا نقول له اخرج من ديارهم ولا تخدعهم، بل إنك دخلت ديارهم وأنت مسلم بكل ما يصدر منهم، وإلا ففي وسعك المغادرة. ومن كان متوجسا في هذا فلا يدخل ديارهم أصلا. فصاحب الوساوس والشبهات والعنة الفكري والقلق الأسلم له أن يستريح ويريح، وفي بلاد المسلمين ساعة وعوض. وهل يسعد المسلم بأن يوصم دينه بأنه دين إرهاب بسبب مجازفة بعض المحسوبين على أهل الإسلام؟ وهل يسر المسلم بأن توصم الدعوة إلى الله بفعل الصورة الذهنية السلبية الناتجة مع الأسف عن تصرف بعض المسلمين، بأن يقال بأنها دعوة لاعتناق وتبني الأفكار المتطرفة والعدوانية؟ وهذا سمعناه وهو باطل، والسبب في ذلك هو بعض المسلمين. وهل انتشر دين الله بغير الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي نص الله عليها في كتابه الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ هذه الصورة النمطية التي ذكرتموها في أذهان الغرب بنيت على تصرفات فردية. نعم، يجب أن لا تعمم. نعم، لكن كما قلنا في الحلقة الماضية نعم يحملون الإسلام هذا الشيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فيما أشرنا إليه. يقول الله جل وعلا عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما المعاند والغليظ وقبله المحارب فهذا تسري عليه نصوص الغلظة والشدة معهم، وهذا كله لا يكون إلا على مستوى الدول لا على مستوى الأفراد، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. فالأفراد تحكمهم أنظمة وقوانين الدول التي يقيمون فيها والتي ارتضوا شمولهم بموادها، وذلك بمجرد دخولهم لأراضيها. بل إن من تجاوز من أفراد الدولة على قوانين الدولة التي أقام فيها فمع تطبيق القانون عليه من قبل الدولة نفسها فإنه متى عاد لوطنه وجب تطبيق العقوبة الشرعية عليه لقاء إساءته لوطنه ودينه، فهو يستحق عقوبتين. وما أصيب الإسلام وتأثر مثل ما أصيب وتأثر بفعل أهله. تقصد في العمد، في الإساءة المتعمدة؟ نعم. الإساءة المتعمدة. نعم. الخطأ لا نتكلم فيه. لا نتكلم فيه. وأيضا الخطأ الجسيم الذي يكيف على أنه في سياق شبه العمد، فإنه لا يقبل فيه هذا اعتذاره وإن قال إني مخطئ أو جاهل. نعم، متى كان جسيما يكيف على أنه في عداد العمد أو شبهه. نعم. ولكن الغر والجاهل وغير المحصن بأخلاق الإسلام بتربية ناضجة يكون مع الأسف غرضا لكل متلقف له، بل وغرضا للوساوس والأوهام والشبهات والاجتهادات الخاطئة التي تهوي به في مكان سحيق، ولا مصاب في الحقيقة كمصاب الأمة من هؤلاء، ومصابها كذلك من الحماسة التي لازم ما لها ولا خطام، فلا علم ولا فهم ولا حكمة ولا حسن تدبير ولا بعد نظر في تحليل الأمور وتقدير عواقبها، ولا يدري عن نفسه إلا وهو في حظيرة الاحتجاز أو على أحسن أحواله في قائمة المبعدين غير المرغوب فيهم، ولا عائد لمناكفته وسوء تصرفه إلا على نفسه ووطنه ودينه، لتبقى الأمة بسبب هذه التصرفات في ضنك وشدة سنين طويلة، ليكدر على الإسلام مكاسبه التي أسس لمنهجها التنفيذي رعيلنا الأول المبارك، حيث وصلوا إلى قلوب الناس أجمعين. ولا تسأل عن فرحة العدو بسبب حماقة بعض المسلمين وبسبب سذاجة تقديرهم وما ينتج عن ذلك من التهور والطيش، ويفوت هؤلاء أن بعض الأمور وإن أخذت بالقوة والعنف عن طريق التسليم الجدلي فقط، إلا أن الفكرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه إلا بالفكر. ولذلك قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية تأتي في سياق القاعدة الشرعية بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال سبحانه أيضا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والمقصد والهدف الحسن، لا يمكن أن يقر الإسلام الوصول إليه بالوسيلة السيئة، وإلا لطبق القاعدة الباطلة التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة. وأكثر ما يفوت الناس اجتزاء النصوص وعدم جعل جميع النصوص على صعيد واحد، ومن ثم استخلاص الحكم الشرعي. فالذي قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الذي قال هذا هو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وغالب الناس يأتي بنصوص ووقائع من مشاهد السيرة لا تنطبق مطلقا على واقعها المتعلق به أبدا، وهذا يشوه النصوص ويسيء إليها، ولا يتصدى لبيان زيف الاستدلال بها إلا العالم الراسخ. بل إن النصوص الصحيحة الصريحة تختلف في تطبيقها في الفتوى والحكم، وذلك بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والأشخاص والنيات، فكيف بها وهي على غير الاستدلال الصحيح الصريح من أصله؟ ولذلك رد الله الأمر عند التباسه لأهل العلم الذين يحسنون استنباطه، لا إلى مجرد عموم ظاهر النص الذي يتلقفه أي أحد في أمور الالتباس. فالنص يستدل به العالم ويعلمه للجاهل عند الالتباس. ولهذا يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أمر يتطلب رأيا سديدا في شأن من شؤون الأمة، ثم أرده لمن لديه علم باستنباط الحق منه، وليس لكل أحد. ونحن ننصح المسلم المعاصر مع كثرة من يفتي ويدعي العلم أو معه علم وليس لديه آلة استنباط أو لديه تلك الآلة في فهم النص لكن تصوره قاصر للوقائع والأحوال التي ينزل عليها النص، ننصحه في ظل هذا المعترك أن يلجأ إلى الفتوى الجماعية التي تصدر عن الهيئات واللجان، فهي أقرب للصواب وتحري الدقة بالاستطلاع والاستقراء والبعد عن العجلة والابتسار أو إلى جهة الإفتاء الرسمية وإن كانت فردية ما دامت تمثل جانبا مؤسسيا، فهي والحالة هذه أحرى للدقة والتأمل والتبصر. أحسنتم فضيلة الشيخ على هذا البيان، لكن بقي أمر قد يكون من المهم إيضاحه، وهو موقف المسلم من إظهار شعائر دينه في ديار غير المسلمين. على المسلم أن يقوم بأداء ما افترضه الله عليه في كل مكان ويراعي الحكمة في ذلك، كيف يا شيخ لو وضحتم؟ قصدكم بالمثال؟ نعم. الأمثلة كثيرة. خذ مثلا التكبير المشروع في الأسواق والطرقات، وهو التكبير ليلة عيد الفطر، والتكبير المطلق من دخول شهر ذي الحجة. هذا التكبير يرفع المسلم به صوته، وذلك لإظهار هذه الشعيرة. لكن هل يشهر التكبير في البلدان غير الإسلامية والتي تستغرب هذا ويلفت نظرها وتعتبره من وجهة نظرها من الإساءة للمشاعر العامة في تقديرهم؟ طبعا لا يفهمون المعنى واللغة التي تحدث بها. نعم، ويعتبرونه من التصرف اللافت والمثير وغير المقبول، يتلو ذلك النظرة السلبية للمسلمين، وربما استوجف ذلك قلوبهم واستوحشت منه. وفي مقابل هذا من جانب آخر، لا نشك أن التجارب دلت على أن غير المسلمين يحترمون من يحترم دينه في خاصة نفسه، ما لا يحترمون من يدعي الإسلام ويعلمون أنه لا يطبقه. طبعا هم في العموم لا يرغبون أن تحملهم على المشاركة في شؤون ديننا، مثل رفع الصوت بالتكبير والأذان ونحو ذلك، إلا إذا أذنوا به، لأن هذا بحسب تفسيرهم يعتبرونه خروجا عن الخاصية الدينية من خلال بثها للعموم والحمل على المشاركة بها أو التعدي على حقوق الآخرين. نعم، فهم لا يريدون منك أن تلزمهم بالاستماع إلى شعائر دينك عبر الإعلان العام، طبعا إلا إذا أذنوا بذلك. وإذا أذنوا فهذا خير، وعليه فما يثير غير المسلمين على المسلمين لا يعلن ولا يستفزون به، ولا تخطأ أي خطوة في هذا إلا وفق قانون دولتهم. فقد يغلق المسجد والمركز الإسلامي إذا أثار وشوش واستفز من وجهة نظرهم، لكن كما قلنا قبل قليل، إذا أذن بذلك فهذا خير عظيم. وعلى المسلم أن يطبق في هذا قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. وعليه العمل بفقه الأولويات وفقه الموازنات، وهنا الوعي الشرعي، الوعي الإسلامي، وما دخل الإسلام قلوب الناس إلا بمثل هذا الإشعاع الإيماني المستنير، لا المندفع بجهل ولا أيضا المتهور في تصرفه غير الحكيم. وما أساء للدين الإسلامي شيء مثل ما أساء إليه الجاهل في علمه أو القاصر في فقهه، وكذلك الضال في حكمته. وفقه الموازنات يحمل المسلم أحيانا إلى الأخذ بالمفضول وترك الفاضل من أجل تحصيل مصلحة راجحة أو درء مفسدة متيقنة، لأن اجتماع الناس على المفضول خير من تفرقهم على الفاضل. والمفضول هنا بحسب فقه الشريعة يصبح فاضلا، ويسند هذه القاعدة العظيمة أن الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا اقتضت المصلحة الشرعية ترك المندوب والمسنون أو فعل المفضول فإن السنة والفضل في فعل ذلك. وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى الشرعي بفعله، حيث ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام لئلا يتأثر بذلك حديث الإسلام أحسنتم، فيؤثر في إيمانهم، ولا سيما أنهم كانوا في الجاهلية يجلون الكعبة ويعظمونها. نعم، ولها في نفوسهم قدسية وحرمة عظيمة. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أنه كان هو الأفضل، وذلك للسبب الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يمثل في الواقع المفسدة المترتبة على هدم الكعبة، ألا وهي تنفير قريش من الدخول في الإسلام، والتي قد تؤدي إلى ضعف إيمان من أسلم أيضا، وربما ردة بعضهم، خاصة وأنهم حديث عهد بجاهلية. فهذه المفسدة أقوى في الاعتبار والترجيح من مصلحة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. وبناء على ذلك فيجب أن نعلم أن الشيء الواحد قد يكون مستحبا فعله في حال من الأحوال، بينما في حال أخرى يستحب تركه باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه. ولذلك استحب أهل العلم أن يترك الإمام ما يراه أفضل إذا كان في ذلك تأليف لقلوب المأمومين، ومثله لو فعل الإمام ما يخالف الأرجح والأفضل قاصدا بذلك إيضاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها. فقد ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة جهرا، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وبناء على ما سبق يتضح معنا أن المرجوح يكون في بعض الأحيان أفضل، وذلك للمصلحة الراجحة في فعله. ولا يخفى أن الاجتماع على الشيء المفضول أولى من التفرق على الفاضل. نعم، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى بأن القصر للمسافر في الصلاة أفضل، بل أوجب من الإتمام، ومع ذلك ترك القصر وهو الفاضل وصلى مع إمامه عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي لم يقصر. وقد قال ابن مسعود عندما سئل عن فعله للمفضول وتركه للفاضل قال: الخلاف شر. نعم، أي لم يرد أن يخالف إمامه والمسلمين الذي يأتمون به. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه كان في هذا متأولا، لكن السنة صريحة في ذلك. معالي الدكتور محمد حفظكم الله، وقت البرنامج أزف على الانتهاء، لكن بقي معي سؤال معطوف على ما سبق حتى لا أنساه. إذا أذنتم يا شيخ، ذكرتم أن فضل نفع الناس عام وليس فقط مع المسلمين، لو بينتم ذلك، لأن البعض ربما قال إن المقصود به المسلمون فقط. هو عام كما قلنا، وهكذا في خطاب القرآن، عندما يخاطب الناس فهو عام لا يخص المسلمين وحدهم، ونفع الناس عموما خلق إسلامي كريم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. بل جاء في الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في الآية هو أسير الحرب، والمقصود به غير المسلم في منازلة ومناجزة من اعتدى على المسلمين. أحسنتم شيخنا حفظكم الله، هنا انتهى وقت هذه الحلقة. كنا قصرنا في حق أسئلة المستمعين حيث تفرغنا للتفسير، وبإذن الله بعد هذه الحلقة في الحلقة القادمة نعود للتفسير. مستمعي الكرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه جواد كريم. نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد ابن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.